والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إجرة المسلم إلى نصف الساق. أقول إيش مثال دول مسلم مسلم هذه؟ قال إيش اسمها؟ دولة إسلامية هاشمية، دولة إسلامية تطبق الشرع الإسلامي. مين يتحرك؟ مين؟ لا مفتي ولا المشايخ تبعين العمائم وبيشوفون بطاعة التلفزيون، ولا واحد فتح ضم هيك واحد محامي من الناس، يعني من عوام الناس، قول ولا واحد وقف معه. كل الناس صاروا يطعنوا فيه، يطعنوا فيه. كيف انت جاي حرية؟ احنا في حرية رأي. لذلك يا اخواني نتنبه لهذا الامر. اي استخفاف بالسنة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم باللحية بأي شيء، يقول العلماء من نواقض الإسلام الاستخفاف أو الاستهزاء بدين النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء سنة استهزئ بها، سنة المسواك. إذا تأخر النصر مرة عن الصحابة أخر عن المسواك، نسي المسواك أخر النصر عنه. فنتنبه لهذا القضية، مهم جدا جدا جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.